سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله؟ فقالت: كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير دعا إليها القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض الندى من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا سخي كريم رسول الهدى جاءنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحي القيوم، المدبر لجميع المخلوقين، المستغني عن كل ما سواه، والمفتقر إليه كل ما عداه، الموجود بلا مكان، المنزه عن صفات النقصان، والصلاة والسلام على نبي الرحمة سيدنا محمد الرسول العربي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخوة الإيمان، قال الله تبارك وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الفاسق في هذه الآية هو الكافر، والمعنى أنه لا يستوي المؤمن والكافر. فمن قال كل الناس خير وبركة جعل المؤمن كالكافر، وكيف يكون في الكافر بركة وقد قال الله تعالى عن الكفار: أولئك هم شر البرية. وقال تعالى عن المؤمنين الذين يعملون الصالحات: أولئك هم خير البرية. فلا يكون شر البرية مساوين لخير البرية. يقول الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فالكفار قال الله تعالى عنهم شر الدواب، أي شر ما يمشي على الأرض. فلا يجوز قول كل الناس خير وبركة، لأنه يعارض القرآن والحديث. فقد روى ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يفخرن أحد بآبائه الذين ماتوا في الجاهلية، فوالذي نفسي بيده إنما يدهدهه الجعل بأنفه خير عند الله من هؤلاء المشركين. وقال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والنصيحة أن يقلل الشخص من الكلام ولا يتكلم إلا بخير. روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. فالحذر من مثل هذه الكلمة الفاسدة التي يقولها بعض العوام، وليحفظ كل منا لسانه وليصنه عن المهلكات من الكلام، فعذاب جهنم شديد وقعرها بعيد، وهي سوداء مظلمة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا ويسدد خطانا،